يقرأ؟ من يقرأ؟ نعم، ضم الولد الذي في الأخير، الولد. انت عارف الهدوء يا اخوان، الهدوء. لا، ما زال يقرأ. أي وصل معنا؟ طيب، جزاك الله خير، قم فاكم الآن، قم أعطي الولد، أعطوه هذا الولد الأخير. عن سعيد عن طرف ومبهم ما فيه روي لم يزل. وكلما قلت رجاله على وبالتاو ذلك الذي قد نزل. ذاك وبالله ذاك. وبالتاو ذاك الذي قد نزل. وما أضيف للناب وما أضفته للناب. اجلس أنت، انتظر ما حدث المرة القادمة، تأتي متقن. قم اقرأ. لا لا، أكمل. ما هو إيش؟ ما هو الزكاة؟ اجلس اجلس، أنت غير حافظ تماما، قم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف حكم، ومسأل منه صحابي سقط، وكل غريب ما روى راوي فقط، وكل ما لم يتصل بحاله إسناده مقطع الأطوال. أحسن، جزاك الله، تفضل. نعم، قم. قم أكمل أنت. خذ أحفظ في المرة القادمة. نعم. وين وصل؟ أحسن اجلس أعطوها أكمل الولد اللي وراء أكمل قم وما بسمع كل راوي وما بسمع كل راوي مسلسل ومرسل منه ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصف بحال إسناده منقطع الأوصال حط طيب خذ هذا عظيم لا خلاص إلى هنا سنأخذ درسا بسم الله الرحمن الرحيم أمس تكلمنا حول طيب. عندنا المصنف الإسناد ينطلق إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيد الخلق هذا شيخ المصنف وهذا شيخ الشيخ وهذا شيخ الشيخ الشيخ وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب نعيد الخلق عدلت على المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم جيد وعندنا هنا المصلي المهم هذا شيخ المصنف شيخ الشيخ وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه طبقة من؟ الصحابة طبقة من؟ التابع طبقة من؟ تابع التابع المنقطع ما هو؟ ما سقط المنقطع نكتب هنا المنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي واضح؟ واضح أو لا؟ يعني الآن لو شيخ المصنف روى ولنقل اسمه محمد جيد روى عن علي وأسقط أحمد تمام محمد صار الإسناد الآن محمد عمن عن علي تمام وسقط بينهما راوي اسمه أحمد هذا يسمى منقطع ما سقط من إسناد راوي فأكثر ليس على التوالي معنى ذلك أن قائل يقول كيف لو كان الساقط على التوالي يعني محمد أسقط أحمد وأسقط علي وجاء عند مثلا الصحابي، أسقط لنا اثنين، أسقط اثنين، من هم اثنين؟ أحمد وعلي. جيد، إذا أسقط اثنين على التوالي قالوا هذا ليس منقطع، لا نسميه منقطع. طيب لو أسقط اثنين نقول لو أسقط اثنين على إيش؟ على التوالي، قلنا هذا ليس يسمى منقطع، هذا إيش؟ مو ما يصلش هنا، لا ما يصلش كلام. الراوي الآن لو أسقط اثنين روى عمن؟ لو قلنا هذا اسمه في الإسناد الأول إيش اسمه؟ أه؟ محمد. أسقط كم؟ من هم اثنين؟ أحمد وعلي. أسقط، أسقط، واضح؟ أسقط اثنين وجاء عن من الصحابي، هذا ماذا نسميه؟ نسميه معضل. إذن أقل عدد الإعضال كم؟ اثنان. الورقة مش مستوية. أقل عدد المعضل كم؟ أقل عدد لا جيدك المعضل كم؟ اثنان على إيش؟ لماذا قلنا على التوالي؟ إذا مهم على التوالي هذا ليش؟ لأن لو كان على غير التوالي كان منقطعا، لكن انتبه كلمة الآن مهمة، منقطعا في موضعين. كيف هذه؟ سننظر الآن في الإسناد هذا، سننظر في الإسناد هذا. هذا الإسناد الآن، هذا المصنف ميم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، ما أنا قادرين يكتبونه. النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، الآن عندنا شيخ المصنف هذا هو. لو أسقط واحد، أسقط واحد وروى عن الذي بعده، هذا ماذا نسميه؟ منقطع. طيب نمشي إلى الصورة الثانية الآن، نمشي إلى الصورة الثانية. هذا شيخ المصنف، هذه المرة ما أسقط واحد، أسقط لنا اثنين. هذه على كل تجيبوا المثبت، تجيبوا المثبت على كل. خلاص أسقط لنا، واضح؟ وروى عن هذا ايش اسمه الان؟ واضح على التوالي. التلميذ وشيخة أصبت التلميذ وشيخة أنت بتشوفها أنا أمامك واضح يا أخوة بأي لو أخذنا أستاذ آخر وهذا من هذا شو هذا لو أخذنا هذا الإسناد واضحة الأولى الأولى واضحة صح؟ وين وين راح فيه؟ عندنا الآن المصنف وهذا الشيخ المصنف روى وأسقط راوي جيد وروى على الذي بعده ممتاز طيب وهذا أسقط حتى هو وروى عن الذي بعد أسقط النراوي هنا ما حكم هذا الآن هذا معضل أو منقطع تأمل فيه تأمل الشيخ المصنف أسقط راوي وروى عن الذي بعده الراوي الذي بعده أسقط راويا وروى عن الذي بعده يعني أسقط التلميذ وروى عن الشيخ ماذا نسميه منقطع صح أو خطأ لو قلنا منقطع صح لا خطأ طيب معضل خطأ منقطع في موضعين الجواب صح وصلت إذن المعضل ما سقط من إسناده راو واحد صح واضح إذن لما نقول المعضل ما سقط من إسناده راويان ثم أسكت صح؟ خطأ خلنا نعرف تعريف آخر المعضل ما سقط من إسناده راوٍ خطأ الذي بعد المعضل ما سقط من إسناده راو على التوالي على التوالي ما فيش راو على التوالي طيب إذا حتى هذه خطأ المعضل ما سقط من إسناده راويان ليسا على التوالي خطأ لقد احترنا معكم إذن الأخيرة هذه المعضل ما سقط من إسناده راويان على التوالي صح هذه صح. تمام يعني السؤال الذي بعد هذا سؤال سؤال هل يكون المنقطع في أكثر من موضع؟ نعم. الجواب نعم. يعني قلنا احنا المصنف شيخ ايش اسقط راوي في هذا الموضع، وشيخ الشيخ ايش فعل؟ اسقط حتى هو راوي هنا. هذا صح ان نسميه منقطع في موضع واحد او موضعين؟ منقطع في موضع. نعم. كيف؟ لو كان الساقطان على التوالي، هذا السؤال يسمى معضلا. وصلت؟ وصلت أو لا؟ الآن جاءت رسمة معينة سنتأمل فيها. لحظة شوي خنديروها لوحدك. هذا المصنف سنمشي إلى أين؟ إلى نهاية الإسناد، وهو النبي صلى الله يدي صلى الله عليه وسلم أيده يمين. طيب عندنا الآن شيخ المصنف جيد، أسقط شيخه. الآن عندنا راو أسقط من الإسناد، صح؟ صح ولا؟ طيب ايش فعل الشيخ؟ كان أسوأ حالة، أسقط اثنين. عرفتم ايش فعل؟ أسقط الشيخ وشيخ الشيخ على التوالي. ماذا يسمى؟ ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا و ومعضلا، صح؟ صح او لا؟ منقطع ومعضل. وين موضع الانقطاع؟ هذا. وين موضع الاعضال؟ هذا. صح؟ صح او لا؟ السؤال، الإخوة في الخارج يتابعون؟ هل الإخوة يتابعون؟ يرسل رسولا إلينا؟ الرسول هنا وليد، هكذا. طيب السؤال، أيهما أسوأ حالا، المنقطع نحول الورقة حولناها نخبط خبا. سؤال، سؤال، أيهما أسوأ حالا، المنقطع أم المعضل؟ نعم، القائل المعضل يرفع يده، يكاد يكون إجماعا. أنزل الآيات، الذي يقول المنقطع يرفع يده. شعرت بالغربة يا أخانا؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذا الأخ يعتبر في علم مصطلح الحديث ماذا؟ يعتبر شاذا. خالف جمعا بل أقول خالف أمة. نعم الجواب المعضل أسوأ حالا. طيب يأتي السؤال بعد هذا، لو كان الإسناد نازلا، الإسناد ما له؟ قم يا أخان أنت، قم قم أنت، قم بارك الله فيك. ما هو الإسناد النازل؟ ما كثر عدد رواته؟ صحيح. والعالي؟ ما قل عدد رواته. وينقسم العلو إلى علو مسافة وعلو صفة، علو المسافة ينقسم إلى علو مطلق، علو نسبي، علو نسبي مقيد، وعلو الصفة ينقسم إلى قسمين: تقدم، تقدم وفاة الشيخ، تقدم سماع الشيخ. طيب أحسن. لو كنا الإسناد نازل، هذا من هنا؟ مصنف، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي الآن، هذا الآن شيخ المصنف أسقط. هذا شيخ المصنف جيد، أسقط. أسقط إيش؟ رابع جيد. وشيخة أسقط اثنين، تمام. وصلنا إلى هذا. هذا إيش فعل؟ الإسناد نازل، أسقط حتى هو. الإسناد الآن مليء بالسقط في الإسناد، صح؟ ما عدد الساقطين في السند؟ كم عددهم؟ والذين بقوا أحياء؟ أربعة، صح؟ هذا إيش هو؟ هو معضل أو منقطع؟ منقطع في موضعين ومعضل في موضع. أيهما أسوأ؟ لا، هنا متساوي. يقول العلماء هنا متساوي، لأن الإعضال سقط بسببه اثنان، والمنقطع جاء في موضع، في موضعين. إذا تساوى عدد السقط في الإسناد، تساوى عدد الساقط في الإسناد، صح؟ إذا المنقطع هنا في هذه الصورة يساوي المعضل، لأن عدد الساقط من الإسناد متساوي. وصلت؟ صارت أولى. بهذا الشرح نحن نكون قد عرفنا الأبيات، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس مدلسا نوعان. ندخل التدليس. التدليس، التدليس لابد أن تعرف، أنك تعرف أنه ينقسم إلى اسمين، وذكرهم الناظم في البيت. قال: وما أتى مدلسا نوعان. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ما هو تدليس الإسناد؟ أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما ايش انه سمعه منه. واضح؟ واضح او لا؟ طيب تدليس الشيوخ ان يسمي شيخه او يصفه بما لا يعرف به توعيرا للوقوف على حاله. سهل القراءة. أن يسمي شيخه أو يصفه بما لا يعرف به توعيرا للوقوف على حاله. طيب نأخذ الآن تدليس الإسناد. طيب عندنا إسناد الآن فيه هذا الراوي. انتبه، الآن عندنا هذا الشيخ مرة يعدل. هذا أذن تفضل. حيّا على الفلاح. مكتوب حي على البلاء طيب نعم. طيب يا إخوة، تدنيس الآن تدنيس الإسناد، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما. موهما هذه لا بد منها، لأن التدنيس ضرب من الإيهام، مش الوهم، ضرب من الإيهام، يعني المدلس يوهم غيره أنه قد سمع، بينما الحق ما هو؟ أنه لم يسمع. فلذا يأتي بعن، يأتي بعن، لأنها محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع. إذن يأتي بلفظ محتمل، يأتي بلفظ محتمل. عندنا الآن المصنف هذا شيخه، طيب، هذا والشيخ يروي عن شيخ الشيخ، يعني بينهما سماع، قد ثبت سماع. خذوا أي راوي، محمد وهذا أحمد، طيب، ثبت سماع محمد عن أحمد، جيد، سماع يعني يقول حدثنا، يقول أخبرنا، جيد، طيب، سماع يعني محمد سمع من أحمد. في موضع آخر، في موضع آخر هذا قلنا أنه محمد، صح؟ وعندنا هنا انظر أحمد أين الآن، هذا أحمد محمد، وعندنا أحمد محمد. هذا الحديث لم يسمعه من أحمد مباشرة، سمعه عن طريق هذا إيش اسمه؟ واسطة، وليكن اسمه إيش؟ علي. ماذا يفعل محمد لما عرفنا أنه مدلس، قد اكتشف أنه مدلس، ماذا يفعل؟ يأتي في هذا الحديث، في هذا الحديث، في هذا الحديث نفسه الذي نتكلم حوله الآن، إيش يقول عن أحمد؟ الحقيقة ما هي؟ عن علي، عن علي، عن أحمد، هذه الحقيقة. لكن ماذا فعل محمد؟ ها؟ أسقط من؟ أسقط. طيب، هل العملية أن محمد قال حدثني أحمد؟ لماذا لم يفعل هذا؟ لأن في هذا سيكون إيش؟ كذاب، وبالتالي سيسقط حديثه كله. ولذلك بماذا يأتي؟ يأتي، أكتب هنا، يأتي بلفظ يوهم السماع. ما هو؟ عن. حقيقة الأمر ما هي؟ أن محمد لم يسمع هذا الحديث من أحمد، بينما كان بينهما واسطة. ولذلك ماذا فعل محمد؟ أتى لنا بعن. المحدثون ماذا يفعلون مع محمد وقد عرفوا أنه مدلس؟ يقول له عن هذه لا نقبلها يا جماعة اقبلوا. لماذا لا تقبلون عن؟ قالوا أنت مدلس، لا بد أن تصرح بالسماع، تقول حدثني، سمعت، أخبرني، واضح؟ لو أن هذه لم يأتي بها وأصر على عن، قالوا أنت إيش؟ أنت مدلس، وهذا يرد حديثك هذا. ولو كان أحمد ماله صح، ولو كنت أنت يا محمد نفسك إيش؟ ثقة. المدلس يرد حديثي حتى يصرح، حتى يصرح بالسماع. وعن لفظ محتمل للسماع وعدم، فلا ينبغي أن نخدعنا بالمدلسين، نقول طالما محمد قد سمع من أحمد، محمد سمع من أحمد، طالما محمد سمع من أحمد فنحمل عن على الاتصال، لا خطأ، لأن المحدثين قد عرفوا أن محمد المال مدلس، فحيثما جاء بعن ردوه، وحيثما أتى بالسماع قبيل. وصلت؟ قد يقول قائل لماذا يدلس؟ صح؟ صح أو لا؟ لماذا يدلس؟ أحيانا هذا الراوي المدلس، وقد قلنا من اسمه؟ أحمد، محمد، نستعمل اسما آخر إن شاء الله، نقول من؟ طيب من المدلسين أبو إسحاق السبيعي، طيب نقول أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا ماله؟ مدلس. يقول أبو إسحاق لو أني أروي عن هذا الشيخ، هذا الشيخ فليقل من؟ مالك مثلا، مثال، لو أروي عن مالك الإسناد يصير إيش؟ نازلا. اصبر معي، إسناد نازل. ماذا تريد أنت يا أبو إسحاق؟ قال أريد العلو. جيد، ماذا ستفعل؟ سأنتقل من مالك إلى مثلا نافع، طلبا للعلو. وماذا أفعل لهم؟ أفعل لهم أنني أأتي بلفظ محتمل وهو عام، واضح؟ لا أقول سمعت وأنا لم أسمع، لأن هذا سيؤدي إلى أن أكون كذاب، فنأتي بلفظ يحتمل السماع وعدم السمع. عرفتم الآن؟ ففي مثل هذه الحالة أبو إسحاق الذي دفعه للتدليس ما هو؟ ما يريد النزول، لا يريد النزول. حالة أخرى، أبو إسحاق الحامل له أن شيخه ماله صغير، شيخه صغير، فينتقل أبو إسحاق إلى شيخ الشيخ وهو الكبير، لأنه لا يستطيع أن يروي عن صغير. لماذا؟ لأنه يقول له طالما أنت رضيت أن تروي عن صغير معناه أنك لم ترحل، صح؟ صح أو لا؟ أنت رضيت أن تأخذ بالصغير، وبإمكانك أن تسافر وترحل إلى من؟ إلى الشيخ الكبير. يعني شخص يأخذ من آخر هنا قد أخذ عن الشيخ الفوزان مثلا، فيقال له لماذا لم ترحل إلى الشيخ الفوزان؟ إذن أنت شيخ ليس لك رحلة. عرفتم الآن؟ من أسباب التدليس أيضا من أسباب التدليس مثلا يخاف أن يسمي هذا الراوي، خوف من تسميته. ليش؟ لأنه قد يكون ضعيفا لضعف الراوي. طيب، أو قد يكون لو سماه لأوذي، لو سماه لأوذي. إذن التدليس بحسب الحامل له هو مكروه، وبعضهم قال التدليس أخو الكذب، ولئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وعبارات الأئمة فيها في التدليس شديدة، التدليس ذل، لأن صاحبه يسأل سمعت أو لم تسمع، أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. التدليس فيه إيهام للسماع وهو لم يسمع. بعض العلماء يقولون هذا تعريف لتدليس الإسناد، وبعضهم عنده تعريف آخر. التعريف الآخر ما هو؟ أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقاه. ما معنى يلقاه هنا؟ يلقون، يتحدثون، وماذا؟ يتسامرون. يلقاه لم يسمع منه. أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقاه، انتبه للفظة هذه، موهما. إذن تدليس إيش؟ إيهام. تدليس ما له؟ موهما أنه سامع منه. ما الفرق بين الحالة والأولى والثانية؟ الحالة الأولى أنه سمع منه أحاديث، الثانية لم يسمع أصلا. ما بينهما إلا المعاصرة، ما بينهما إلا المعاصرة. واضح؟ أنتم تعودتم على الصناديق، هذا صندوق. طيب، عن هذا الراوي، هذا ما له؟ الراوي روى عن هذا الراوي شيخه بعن، لأن هو مع أنا فيه مشكلة. هذا الراوي ما فيش حد قرب. طيب، انتبه معي، هذا الراوي الآن وهذا شيخه، شيخه هذا في بينهما ايش؟ معاصرة، معاصرة بينهم، جواب في بينهم معاصرة. طيب، في سماع؟ لا. ماذا يفعل؟ يأتي بلفظة ايش؟ عن، وهو يعتمد على أن بينهما معاصرة. هي كافية؟ الجواب ليست بكافية، لابد أن يثبت السمع. واضح يا إخوة؟ من أين عرفنا أنه مدلس؟ لاستعماله عن التي هي موهما. فلما استعمل الإيهام قالوا أنت مدلس. طيب يا جماعة، ما المطلوب مني؟ المطلوب التصريح بالسمع. فإذا قال أنا لم أسمع، قلنا أنت مدلس وأوهمت السمع. وإذا قال سمعت واتضح أنه لم يسمع، قالوا أنت كذاب. عرفتم الآن؟ وطرح حديثه كله. استعمل أن، يستعمل عن، عرف؟ وأكثر استعمالهم للعنعنة، يقول العلماء عنعنة مدلس. طيب ننتقل للنوع الثاني، القسم الثاني، تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ لا إشكال، يبقى عندنا هذا الراوي ماله؟ هذا مدلس. الشيخ معروف مثلا، معروف باسمه مثلا سعيد ابن المسيب، تعرفونه؟ ماذا يفعل المدلس؟ مثال يعني، يقول عن أبي محمد، هو معروف بالاسم، فيأتي لماذا تفعل هذا؟ قال كي لا يعرف. لكن مثال مع سيد المسيب لا، لأن هذا رجل إمام، لكن يفعله مع رواة قد يكون فيهم ضعف، أو قد يكون هذا الراوي لو سماه ربما أوذي، كان يكون في وقت الفتن، فهو يسميه باسمه، أو ينسبه إلى جده، أو يذكره بكنية لا يعرف بها، فكل هذا يسمى من قبيل التدليس، من قبيل التدليس. وهذا موجود جدا في كتب الخطيب وأبي الفرج الجوزي، وهذا يتعب الباحثين حتى يتعرفوا عليه، يتعب الباحثين حتى يتعرفوا على هذا. وإلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كل من طلع عنه لا لابد أن يكون القصد، نص العلماء، نص العلماء عنه مدلس.